سأضرب مثلا يوضح حال الإيمان، فإن الإيمان بمثابة الشجرة التي يكون لها عروق في الأرض ولها جذع ولها أغصان ولها أوراق، فكل واحد من هذه الأشياء جزء من أجزاء الشجرة، ولا يلزم من زوال بعض هذه الأجزاء زوال الشجرة بالكلية، ولكنها أجزاء منه. ومن هنا نفهم ما وصف به النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأعمال بأنها من شعب الإيمان. أحسن الله إليكم، هل يجوز للإنسان تأخير الصلاة لتحصيل شرط من شروطها كالبحث عن الماء مثلا أو البحث عن مكان طاهر يصلي فيه؟ إذا كان الإنسان لا زال في الوقت فالأصل أنه يجب عليه أن يبذل الأسباب لتحصيل شروط الصلاة، فإن الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، الآية، فدل هذا على أن الوضوء شرط من شروط الصلاة، فإذا كان الإنسان يتمكن من إتمام هذا الشرط وإدراكه في الوقت فإنه يلزمه الإتيان بذلك الشرط. وأما إذا غلب على ظن الإنسان أنه لن يتمكن من تحقيق الشرط إلا بعد فوات الوقت فإنه يصلي على حسب حاله، ولو لم يكن فعل الشرط قد تقدم فعل الصلاة. أحسن الله إليكم، يقول بارك الله فيكم: ما المراد بالوسطية في الدين حيث أن هناك من تمادى في ذلك؟ يقول الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، فمن صفات هذه الأمة أنها وسط. قد فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الوسط بأنه العدول الخيار. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من إكرام الله إجلال ذي الشيبة المسلم والسلطان المقسط وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه. ومن ثم نعلم أن الوسطية جزء من أجزاء هذا الدين وصفة من صفاته، وهي وسط بين الغلو الذي يزداد فيه تعمق الإنسان بحيث يؤدي أفعالا يظنها من دين الله وهي ليست منه، وفي المقابل الجفاء الذي يكون بترك بعض مأمورات الشرع. فالوسطية صفة من صفات هذا الدين، ومن الوسطية حسن التعامل مع الخلق واختيار الألفاظ الجميلة ودعوة الناس بامتثال قوله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. أحسن الله إليكم، يقول السائل: لو أن شخصا نوى الطلاق ولم يتلفظ به فهل يقع الطلاق؟ لا يقع الطلاق بمجرد نية القلب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تتكلم. ومن هنا إذا عقد القلب على الطلاق وجزم الإنسان في قلبه بالطلاق ولم يتكلم به فإنه لا يعد طلاقا بحسب حكم الشرع حتى يتكلم به أو يكتبه. نعم، بارك الله فيكم، يقول حفظكم الله: ما حكم جمع العصر إلى الظهر في السفر مع تيقن الوصول قبل دخول وقت العصر؟ يجوز للإنسان أن يجمع بين صلاتي الظهر والعصر في السفر وبين صلاتي المغرب والعشاء فيه، فإن ذلك من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ورد من حديث جماعة من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الصلاتين في أسفاره. وما دام الإنسان متصفا بصفة السفر فإنه يجوز له الجمع ولو علم